الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعض الآيات في القرآن الكريم تعتبر قواعد عامة. شلون عندنا قواعد فقهية؟ قاعدة فقهية تتفرع من هذه القاعدة مجموعة فروع. بعض الآيات البينات هم قاعدة وأصل من الأصول اللي يطبق أو تطبق هذه القاعدة أو يطبق هذا الأصل على كثير من شؤون الحياة، منها هذه القاعدة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني هناك عدل إلهي، الله سبحانه وتعالى أولا عالم بكل صغيرة وكبيرة، ثانيا عادل لا يظلم أحدا. يعني إذا إنسان سوى عمل خير حتما يجزيه خيرا، وإذا واحد عمل شرا يعرف تكليفه ويريد أن يعاقب فبعدله، إن عاقبه بعدله وإن عفى عنه فبفضله. زين، ما يضيع حق أحد، كل واحد يأخذ جزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا العدل الإلهي والذي نؤمن به. زين، الشيء الآخر بالإضافة إلى علم الله وعدل الله، قدرة الله سبحانه وتعالى أن يحضر كل صغيرة وكبيرة للإنسان، هذه قدرة إلهية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لقمان شو يقول؟ يأتي بها الله، يكون في صخرة في مثقال، يعني مقدار، مو مثقال هذا المثقال اللي يوزنون به الزعفران والذهب وشي، لا لا، وإنما المراد مراد من المثقال يعني المقدار. لو تكون في الصخرة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. هاي كلمة لطيف، يعني أكو أشياء اللي كلش تحتاج إلى دقة، أحتاج الأشياء اللي تحتاج إلى دقة كلمة لطيف جبيرة. زين، خبير بكل شيء. زين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. خير يعني الإحسان، يعني المعروف، يعني العمل الصالح، يعني الخدمة الفردية الإنسانية، خدمة الفكرية، خدمة المادية، خدمة المعنوية، أي شيء اللي تتصوره كل هذا يدخل في عنوان أو تحت عنوان الخير، وكذلك بالنسبة إلى الشر مقابل الخير. زين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما المراد من قوله تعالى يرى؟ يرى هو يشوفه هذا شنو عود يشوفه يراه شنو عود معنى. هنا طبعا عدة أقوال أكو، لكن هذه الأقوال كلها صحيحة وكلها واقعية، لكن العلماء علماء التفسير كل من يأخذ جانب، وإلا كل الأقوال اللي قالوها هي محققة بالنسبة إلى الآية الكريمة. أول شيء من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يرى ذلك الخير، وكذلك الذي يعمل الشر. كيف يرى ذلك الخير؟ كيف يرى ذلك الخير؟ أكو نظرية وأكو قول بتجسم الأعمال، توجه لي زين، تجسم الأعمال يعني شنو؟ يعني العمل إذا كان خيرا يتجسم بشكل جميل، وإذا كان العمل شرا يتجسم بشيء قبيح. شنو معنى هذا؟ يعني أنت الآن مثلا من باب المثال، لما واحد يصور الملك شلون يصوره؟ صوره حلو جميل، لابس ملابس بير كذا إلى. لما يصور الشيطان شلون يصوره؟ صوره في الشكل موحش، في الشكل مخيف، هذا شيء طبيعي باعتبار ذاك خير هذا شر. وهكذا تشوف الصور اللي تطلع بالتلفزيونات، تقدر انت تعرف الدول وموقفها من ذاك اللي يحجون عنه. اذا ويا زينين يطلعوا له في الصورة زين، اذا ويا مو هاقيد يطلعوا له في الصورة مشوشة كذا زين. فاذا سنجي الى تجسم الاعمال، العمل بحد ذاته العمل الطيب يتجسم بشكل طيب جميل، والعمل الشرير يتجسم بشكل قبيح مخيف. أنا أذكر بعض القضايا لكم، قضايا واقعية صارت وكلها تدل على هذا الرأي. الشيخ البهائي رضوان الله عليه معروف من كبار علمائنا، بهاء الدين العاملي اللي يروح إلى مشهد الشريف هناك عند قبر ويزار. هذا العالم الجليل كان يعيش وقت في أيام الصفوية، سادة الصفوية. الصفوية عاصمتهم كانت أصفهان، وإلى الآن لا تزال بعض القصور الملكية موجودة، بعض الجوامع، بعض الآثار موجودة. هو من الشيخ البهائي أكو إلى آثار هناك باقية، مثلا مسجد أكو بمنارتين، هذا مرتب في الشكل هندسي هو يعرف لشنو، فمن يهزون منارة من بين المناير ثاني همشكم تهتز واحد، لأنه بينات أكو فد اتصال، منارة ضغلاتها تهتز تتأرجح. وذاك المسجد الذي إذا صاح واحد في صاحة واحدة سمع مرات في الجواب الصدى سمع مرات، وقضايا متعددة أخرى. الحمام اللي كان مئات السنين يشتغل حار دائما، المخزن خزان مالته الماء دافي، ماكو ذاك لا ذرة عندهم لا مدري نفط عندهم لا شيء. على كل حال الأجانب اجوا والخوارج هذول قادوا يكتشفون الموضوع زين، فخربطوا الأول والتالي، انطفى أمان شمعة كانت بس، فالشمعة شلون تأخذ من الأرض، تأخذ قوة نووية من الأرض ما ندري شلون. على كل حال فانتهت القضية، عنده قضايا متعددة. المهم هذا الشيخ الجليل اللولة بالمقبرة اللي هنا أكو فد عابد زاهد مؤمن مسوي له فد غرفة هناك بالمقبرة، المقبرة من المقبرة ناس تشرد من المقبرة، هذا مسوي له مقبرة هناك غرفة بيت صغير يعيش هناك على طول. فإجا يزوره، يقولون هو هذا اللي الآن عنده نفس المكان في مقبرة أكو هناك، وبعض القضايا تصدر من عند بعض الكرامة، ما لنا شغل الساب هذا. المهم أنه يقول إجي ليه قاعد يمه، قل أنت بهالمدة هذه اللي تعيش سنوات متعددة بهالمكان، آلاف من الجنائز تجي، ثم أنت تعيش هنا وبالليل وبالنهار ويا المقبرة ويا الموتى ويا شيء قريب منهم، هم شي بتلفت شيء ملفت للنظر؟ قال نعم. شنو اللي شفته؟ قال يوم من الأيام جابوا جنازة دفنوها وراح، من راحة بخلافه شوية وإذا برائحة طيبة غطت المنطقة كلها. شنو الرائحة؟ ما يقول أنا عيني من بعيد وإذا بشاب جميل لابس ملابس بيض اركض، اجى اجى اجى الى ان وصل. هذا كشف يسموه، تنكشف الحجر، دول بعض عندهم كشفيات، الله تعالى يراويهم ما وراء الطبيعة ما وراء المادة هاي. يقول اجى اجى الى ان وصل لذاك القبر اللي دفنوا به الميت، نزل بالقبر. قلت هذا لابد اعمال صالحة، والله تعالى أعماله هذه نتيجة أعماله جاب له هذا يؤنس. يقول خلاف مدة وإذا بكلب أسود أقبل يركض، يركض إلى أن وصل إلى القبر نفسه، نزل بالقبر. بليت أنا أنظر عاين شون دول اجتمعوا هنا اثنيناتهم، ذاك الشاب الجميل وهذا الكلب الأسود. شو يقول هناك بعد مدة طلع هذا الشاب الجميل، ملابسه مخرقة مجرح وضع مخربط، راح لكن ما شفت الكلب يخرج. هو طبعا رجل عابد ما يعرف فلسفة هاي القضية شيء، بس خوف يقول لابد أعماله هذا. يقول الشيخ البهائي رضوان الله عليه في اعتبار أكو حديث، وهذا الحديث مو من بعيد وإنما يعني من قريب إلى كم سنة، والسيد الطباطبائي في التفسير يأكد عليه وبعض الفلاسفة يأكدون عليه الجدد، تجسم الأعمال، أن عمل الإنسان يتجسم للإنسان إن كان عملا صالحا طيبا بشكل طيب وجميل، وإن كان صالحا بشكل قبيح. يقول قلت له أنا عدنا إحنا بحث أكو حول هذا الموضوع، وبعض الروايات هم قد تشير إلى هذا المعنى، من أنه عمل الإنسان الله تعالى يخلق من عمل الإنسان إذا طيب قد شيء طيب يكون مع الإنسان، وإذا كان قبيح عمل الإنسان لم يخلق شيء قبيح مع الإنسان. زين، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه قيس ابن عاصم المنقري من بني تميم، هذا كان يعيش بالصحراء، فشخصية معروفة وكان يعتبر من العلماء أهل الحلم والفكر. المهم إجا مع وفد من أقربائه، اجى الى النبي، يسموه سيد اهل الوبر. اهل الوبر يعني يعيشون بالصحراء ويا الجمال والابل والوبر الى اخره، مقابل اهل المدر. مدر يعني الطين، يعني اللي يبنون بيوتهم يعني بالولايه، يو بالقريه يو بالولايه. فاجتمع بالنبي هو ومن معه، قال لي يا رسول الله عظنا، احنا جايين من مكان بعيد ونحب نسمع من عندك موعظة تبقى هذه عندنا فرد اثر باقي، دائما نحفظ هذا الشيء ونستفيد من عندك. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليه، قال يا قيس اعلم أن مع العز ذلة، ومع الحياة موتة، ومع الدنيا آخرة. يعني مو بناءك أنه على طول أنت بالدنيا عايش، لا، وإنما مع الحياة موت، نتيجة موت. ومو دائما أم عزيز، ما يدري الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أذل الإنسان بالفقر، بالمرض، بالموت. على كل حال، يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، واعلم أن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا. ثم اعلم يا قيس إنه لا بد لك أن تموت، العفو، لا بد لك من قرين يدفن معك وأنت ميت وهو حي، فإن كان صالحا أنست به، وإن كان فاسدا لا تستوحش إلا منه. ثم لا يبعث إلا معك، ولا تبعث إلا معك، ولا تسأل إلا عنه. هذا مشعب لك مثل ما يقولون، ما يفك يا أخي، ما تقدر تفكر عنه وتخلص. قال هذا منو يا رسول الله؟ قرين هذا وياي وصاحبني ومشلب لي. قال هو عملك، عملك. فشوف الآن ايش قاعد يقول النبي، قاعد يقول يدفن معك لكن هو حي، انت ميت. اذا انت عملك صالح فيطلع فتشيء صالح حلو لطيف يانس، وإذا كان غير صالح تستوحش منه لأن يضوج وما تقدر تسوي شيء. زين، فهل معنى هذا موجود؟ هل معنى هذا موجود؟ إحنا عدنا في الروايات أنه لما يدخل الإنسان إلى قبره، إذا كان إنسان صالح، يشوف مجموعة أنوار تحضر عنده، عند رأسه، عند رجليه، يمينه، شماله، كذا، من كل أطرافه. زين، كل واحدة بشكل، واحد نوره 150، واحد نوره 200، واحد نوره 300، وهكذا. ثم تجي الرواية، طبعا مختصر الرواية، تجي الرواية يقول هذول واحد الصلاة، واحد الصوم، واحد الحج، واحد الزكاة، لكن أفضلهن وأنورهن اللي يمراته ولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. لما في زيارة الجامعة الشكل نقرأ، زيارة الجامعة اللي واردة من الإمام المعصوم علي الهادي سلام الله عليه بصورة صحيحة، بعدين هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق إلا آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا بكر. فإذا احنا بنقرأ في اللسة في زيارة النبي، زيارة الحسين، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المتلهمات. فأهل البيت نور، النبي نور، إذا كان هكذا زوج النور من النور، يعني زوج فاطمة من كلهم نور. هذا النور يدخل في القلوب النظيفة، في القلوب الطاهرة، قلوب المنافقة، القلوب الملوثة، ما يدخل نور أهل البيت. مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يحصرها قولي ولا عملي، لكن أفضلها عندي وأحسنها ولايتي لأمير المؤمنين علي. لو فتشوا قلبي رأوا وصفه سطرين قد خطا بلا كي. رحم الله صاحب ابن عباد، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد فطى بلا كاتبي العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. فإذا ولاية أهل البيت لما تكون في القلب النظيف وبعدين يروح هذا الإنسان إلى القبر، هذا الشيء يخرج من الداخل يشع في الخارج. ليش الله تعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؟ يعني نور من جابه؟ إذا بشر بشر، هذا المؤمن بشر والمنافق بشر والكافر بشر، كلهم يموتوا. لا، فرق شنو؟ فرق أن هذا الإنسان لما عند نور الإيمان في قلبه، لما عند نور الحب للرسول ولأهل بيته، لما عند الصلاة، صوم، الحاج، الزكاة، أدعية، مناجات، قرآن، هذه كلها أنوار. إيش وارد في الحديث الشريف أنه البيت الذي يقرأ فيه القرآن يظهر لأهل السماء كالكوكب الدرج؟ إيش معنى أهل السماء؟ يعني شو ما نشوفه؟ وليش إحنا ما نشوف حقنا؟ لأنه مو نور، إحنا حجاب أكو بيناتنا، لكن ولكن نور يشوفون انه شايف الفاتري مالت السياره؟ هذا الفاتري مالت السياره شوفه اسود، بعضهم يصبغوه شويه رصاص يسووه شيء، اقول شوف اسود هذا شنو بي؟ والله واحد يقول لك هذا اكو بي نور؟ ممكن نعم يا نور، لكن تخلي على السياره، خلي عليه المولي، خلي اسمه، واذا السياره تشتغل وقدره قويه جدا واللايتات يشتغلن وكلك، مين هذا النور؟ هذا نور في قلب الانسان المؤمن بالدنيا يا شوية شوية، يصلي يصير نور، يصوم يصير نور، يدعو يصير نور في قلبه، إلى أن يطلع إلى يروح في القبر هذا النور يفيده. في الآخرة شايفين أنتم بعض الصور اللي طلعوها للمعصومين، عالم للنور داير مدايرهم هالشكل، كل مؤمن باكر الشكل. إن شاء الله إحنا هم نكون هكذا إن شاء الله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، لكن المنافقين ظلمة بظلمة. منافقين باعتبار قلوبهم ظلماء، قلوبهم مظلمة، ولذلك يوم الآخرة، لأنه الإنسان يوم تبلى السرائر، سرائر سريرة الإنسان تبلى تطلع برا. شنو اليوم بالدنيا ما معلوم، قلب الكافر قد يكون الكافر أحلى من المسلم مؤمن، قد يكون ما أدري أنت وضعك، لكن في الآخرة لا، الواقع اللي بقلبه نور يطلع. وقال المنافقون والمنافقين للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. وقف أبويا، شايف أنت سيارة اللايتات مالتها مطفية، زين تقول يا عمي دير بالك، يا واش امشي قدام أنا امشي وراك، إذا عفتني بعد ما تشوف دربي أصلا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور بالدنيا مو بالآخرة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من ناس يكون تخز النور من ناس، وإلا مو بالآخرة، بالآخرة باكو عمل بعد. زين، فإذا العمل الصالح يتجسم بشكل جميل بشكل طيب، والعمل الصالح هم هالشكل. فهذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يشوف هذا يتجسم العمل. هذا رأي. ورأي آخر أيضا قلنا ماكو، قلنا ماكو تضاد بيناتهم، رأي الأول صحيح، الثاني صحيح، والثالث بين صحيح. رأي الثاني أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني بحذف المضاد، يرى يعني يرى ثوابه، يرى جزاء. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني يرى جزاء، يرى عقابه. وهذا شيء طبيعي، يعني حكم الله سبحانه وتعالى في البشر، هذا الذي يعمل خير الله سبحانه وتعالى يعوض خير، واللي يعمل شر هم يجزيه الشر. وعليه هذا آيات متعددة، روايات كثير، شهادة آيات في القرآن الكريم تتحدث عن المؤمنين، أنه المؤمن هالشكل إلى جنات وإلى حور العين، وهذا كله الويس لعمله ولإيمانه. وذاك الإنسان المنافق أو الإنسان الكافر في الدرك الأسفل من النار، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ولوقوا عذاب الحريق. هذا هم جزاء عملي. زين، هذا ثاني. الثالث، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني كل عمل اللي يعمله الإنسان إذا كان خيرا يكون إلى مردود خير، وإذا كان شرا إلى مردود شر، إلى مردود شر، يعني إلى أثر، مثل ما يقولون العلماء إلى أثر وضعي، إلى أثر وضع. السم إلى أثر وضعي، والوردة إلها أثر وضعي، وهكذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يشوف هذا المردود مالته هم في الدنيا هم في الآخرة. هذا مثل ما يقول سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. صحيح أنت قاعد تحسن إلى زيد وعمر، لكن أنت في الواقع تحسن إلى نفسك. وإن أسأتم فلها. شفت في مكان مكتوب أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال مرة: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إلى أحد. قال له: يا أمير المؤمنين، ما أسأت معلوم، لأن أنت معصوم وأنت كلك حكمة وخير وبركة وإلى آخره، لكن ما أحسنت إلى أحد، أنت كلك إحسان، شو ما أحسنت إلى أحد؟ قال: لأن الله تعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني ماكو شيء بلا حساب، ماكو شيء بلا ثواب، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ولذلك انت شوف مع كثرة أعداء الإمام، وكثرة أعداء الإمام مو صوت من الإمام، لأنه كل واحد عظيم هذا أكو إلى على قول الشيخ المطهر رضوان الله عليه جاذبة ودافعة، يعني يجذب. هو شنو؟ إنسان طيب يجذب القلوب الطيب، يجذب الأخيار، يجذب المؤمنين إلى، يجذبهم طبيعي، يجذبهم ويدفع المنافقين ويدفع الكفار ويدفع للباطل والظالمين، يعني هاي طبيعة، هذه موجودة، هذا أثر إلى. فالإمام أمير المؤمنين يقول: ما أحسنت إلى أحد لأن أنا أحسنت إلى نفسي. صدق تشوف تفضل منه بالدنيا، هاي الدنيا من يومها الأول إلى الآن، لو تجمع كل ما قيل من مدحٍ في الأنبياء وفي المرسلين وفي العلماء لا يضاهي ما قاله الأدباء والشعراء وما كتبه الكتاب في فضائل أمير المؤمنين سلام الله. يا أخي، عضد الدولة الديلمي غضب على واحد من جماعته فأمر بصلبه، صلبوه. طبعا ذاك اليوم كانوا يصلبون مو مثل اليوم خنق، لا، وإنما كانوا يصعدوه من تحت قباطة، صعدوه يعلقوه يبقى هناك بعد لا أكل لا شرب لا شيء إلى أن يموت، وظل معلق فوق. فإلى أن يموت اجى واحد من الشعراء مدحل هذا، مدح رثاه، شتري تقول قول. على كل حال، علو في الحياة وفي الممات لعمري تلك إحدى المكرمات. شعر حلو كان. عضد الدولة الديلمي لما سمع بهذا الشعر قال: وددت أني أنا المصلوب وقيل هذا الشعر فيه. قصيدة قصيرة مو طويلة. تعال إلى علي ابن أبي طالب سلام الله عليه لآلاف القصائد. يا أخي، هذا الأديب مو بسيط، الشعر مو سطر كلمات، ياهو كان يقدر على هذا، يعني هذا يريد العبقرية. هل عباقرة ذول من الشعراء وظفوا قرائحهم في مدح علي سلام الله عليه؟ غاية المدح في علاك اقتداء، ليت شعري ما تصنع الشعراء. في مدح الإمام أمير المؤمنين شعر وواقعي، وكل ما يقولون بعدهم قاصرين عن واقع الإمام. إذن خلى حب علي ابن أبي طالب في القلوب، في قلبي وقلبك. بعد 1400 سنة نسمع بمصيبة الإمام كأنه الآن عزيزنا رايح من إيدنا ونسمع. نجتمع في المجالس باسم الإمام. حب علي عليه السلام، ذول الكلاب التكفيريين والصداميين اللي لقموا الشيعة وعلى اسم علي وحسن وحسين قاموا يذبحون الناس. زين شوف كثير منهم ما أخفى اسمه، كثير منهم صرح قال كل ما يرد يجري يخلي. زين وكان يتحدث الإمام سلام الله عليه عن معاوية: ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني. كانوا يقدمون أعناقهم للقتل. حب علي ابن أبي طالب، حب أهل البيت عليهم السلام، ولا يزال هذا الحب هذا معجون مع طينتنا. صدام الكافر المجرم هو وجلاوزته المجرمين ذولا الظلم النواصب، هذا بناء يقضي على الشيعة ويقضي على أهل البيت ويقضي على مجالس الحسين ويقضي على الزيارة. قال لك انتهت القضية، راح قد مرة كان رايح للسعودية وكان مصرح لا شيعة في العراق بعد اليوم. عجيب، بناء على أنه كل ما يقول هو يتنفذ. لكن ولا وراح تشوف الملايين اللي يجون إلى الزيارة، ملايين من أماكن بعيدة، معها الصعوبة اللي يشوفوها، معها الصعوبة اللي يشوفوها، مع احتمال القتل، مع احتمال الانفجار، مع احتمال الأذى، لكنه حب الحسين أجل. شو تريد بعد؟ لو واحد عنده 10 فدائيين ويحبوه يموتون على حسابه يقول الله شقد عظيم، فكيف بالنسبة إلى هذا الملايين من الناس تعشق أصلا؟ بعض يبكون، بعض شافوهم في صحن الحسين يبكون، قالوا ليش تبكون؟ قالوا يوم عاشوراء وانفجار صار هنا وذول راحوا أنصار الحسين، استجلوا من أنصار الحسين وإحنا بقينا، ليش ما حصلنا الشهادة؟ ليش ما حصلنا الشهادة؟ قول. إذن لما الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني مردود الخير يكون. صحنا نذكر بعض القضايا حتى لو طرف مقابل مو مسلم، لا حتى إذا طرف مقابل مو تدين، لكن نفس العمل الخير بي مردود خير. يعني في تذكرة الخواص الجوزي يذكر قضية، يذكر قضية طبعا سبت ابن الجوزي يذكر عن جدي، المهم رجل حنفي يقول هذا في أيام بني إسرائيل رجل كان في مملكة جبار، مؤمن في مملكة جبار، بس هذا قد ولع فيه، يعني خلي دابه وداب يدور عليه رجالي، شرد منك راح إلى دار الشرك، رجل دار الشرك مشركين ماكو مسلمين، واحد من المشركين استضافه خلى عنده لطف به، قدم له طعام، قدم له مأمن، قدم له مسكن، ظل عنده مدة على أن ذاك مشرك وهذا مؤمن. يقول هناك أشرف على الموت، مات الرجل المشرك، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه في عالم الموت بعد الموت: وعزتي وجلالي لو كان لك مسكن في الجنة لأسكنتك، ولكني آليت على نفسي ألا أسكن الجنة مشركا بي. لكن قال سبحانه وتعالى للنار لا تؤذيه، يقول خلوا له مكان، الله خلق له مكان خاص بالنار يأتيه رزقه طرفي النار، يقول اللي بالنار ما لهم رزق. ليش؟ لأنه خدم هذا الإنسان، شايف؟ خدم هذا الإنسان المؤمن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في تذكرة الخواص يذكر مجموعة منامات من هذه، طبعا هذا درس إنه وللجميع. رجل من الشخصيات الإسلامية اسمه عبد الله ابن المبارك، سامعين دي لابد. رجل عالم زاهد ورع عبد الله ابن المبارك يقول هذا سنة كان يغزو يعني جاهد وسنة كان يمضي إلى الحج. حج مستحب فالسنة إجا تهيأ كون ذاك اليوم من قبل مدة يحضر نفسه جاب 500 دينار وإجا إلى الكوفة المنطقة اللي يبيعوهم بها جمال يكون يشوف لف الجمل زين حتى يقدر يوصله إلى الحج ويرجع به قوي زين. هو بالطريق مر على خريبة وإذا يشوف ماكو باب للخريبة شاف فد امرأة قاعدة بالخريبة لازمت لها بطة ميتة تنتف ريشها. استغرب شنو هالعملية هذه. أقبل إليها وقف على رأسها قال ما تصنعين؟ قالت اذهب لا تسأل عما لا يعني. كلها لازم أسأل. أخيرا أجبرها على الجواب قالت لا أنا علوية عندي 4 بنات يتامى وإن 3 أيام مكلوشي حلت لنا الميتة حلت لنا الميتة. ولذلك أنا هنا أنا جاية هاي البطة شفتها أرد انتفى أخذها أطبخها الجهال وإلي حسنا كل هواية حجة. عبد الله بن المبارك فكر بنفسه قال عبد الله وين رايح أنت؟ رايح للحج. كم مرة رايح للحج؟ حج الواجب رايح لكنه عشرات المرات رايح للحج. هذا العمل أفضل من الحج. هذا درس يا إخوان. إذا واحد يقدر هم يروح للحج هم يساعد الفقير كله فيه لكنه إذا بين هذا وذاك يقول أنا حتى باكر اتبجح والله أنا 20 مرة رحت المكة و20 مرة رحت المدينة و20 مرة رحت ما أدري المشهد. إذا أكو فقراء أكو ضعفاء يساعدهم ثواب أعظم من رواح مكة مستحب والمدينة ومشهد وإلى آخره. يقول قلت لها هاش هاش خذ البيت حضنها 500 دينار تلقوم روحي دبر حالك دبر حال أطفالك. إيش يقول أنا هم رجعت وين للبيت تابت مسافة بينه وبين الكوفة والمكان اللي يبيعون الإبل والجمال زين. ما طلعتهم يا جماعتي حتى ما طلعت أودعهم لأنه استحيت بعد. راحوا الجماعة للحاج ورجعوا وطلعت الاستقبال. عندنا أقرباء عندنا أصدقاء عندنا جيران مستحب الإنسان حتى إذا واحد غريب يسلم عليه إذا رجع من الحج. سعيا مشكور حجا مبرور. شو كل اللي أقول له هيك يقول له وأنت سعيك مشكور وأنت حجك مبرور. هذا مشتبه لعله. جيت للثاني همشك جيت للثالث همشك للعاشر العشرين ليه تفكر ما قلت ليه تفكر قلت قاعد يقوله. هذا يقول لي شفتك بالطواف ذاك يقول شفتك في منى ذاك يقول شفتك ما أدري بفلان مكان صدوق يعني يصير كلهم دول مشتبهين كلهم. وليه تفكر صار الليل وإذا بي أرى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنى. يقول لي جزاك الله خيرا أغثت ملهوفين ملهوفين من ذريتي إني سألت الله سبحانه وتعالى أن يخلق على صورتك ملكا يحج عنك كل عام. تريد أن تحج أو لا تحج هذا يحج عنك. العمل الصالح مردود هذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنا ما أدري ذول اللي سفكوا دماء أهل البيت. أنت اقرأ التاريخ شوف قتلة الحسين ارتاحوا بعد الحسين عاشوا عيشة هنيئة بعد الحسين أبدا أبدا. زعيمهم ذاك أولا المختار رضوان الله عليه تولاهم 18,000 واحد قتل من قتلة الحسين، قسم منهم شردوا مصعب بن الزبير في البصرة وقسم راحوا إلى الشام، المهم بعثره زين ونصر أهل البيت واستجاب الله دعاء الإمام الحسين عليه السلام على يد هذا المؤمن مختار، وإن كان كلام سخيف أكو ضده لأنه ناصر أهل البيت وتعرف ذولا أعداء أهل البيت ما يرضون بعمل هذا، وعمل أعمال عظيمة جدا. رئيسهم عمر بن سعد الخبيث، هذا أول داراء ما خلى ثورة فعلا شخصية وشي، وخاف قريش تتحرك ضده، وكان يجي إلى المجلس ويقعد وابن حفصم يقعد، بس هو قاعد يفكر شي يسوي له، كان خايف، قال له لا من تخاف؟ طيب اكتب لي فد أمان، كتب له أمان إن عمر ابن سعد آمن ما دام لم يحدث حدثا، هذا لم يحدث حدثا يعني ما يسوي له فشي ضدنا شيء، بس هو شي يريد مقصود المختار شنو؟ لم يحدث حدثا يعني ما يروح للتوالي، منو ما يقدر يلزم روحه، فهذا نظرته كانت ثورية، هذه ما يريد يكذب زين، تقي على هذا. هو كان خايف، شاف ربعة قاعد يلقطهم المختار، ركب لأن هو بعد قضية الحسين عليه السلام وأن ابن زياد اللي كان من طيع عهد بملك الري إذا راح لقتل الحسين قال انطيني هذا العهد هذا وانطيني الرسالة اللي جزيت لك إياها بقتل الحسين، ما قبل ينطيه إياه، فصار بيناته صارت جفوة بيناته، طرده لا دنيا ولا آخر. هو الإمام قال له ترى أرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا، عمركم قصير، كأني برأسك يتراماه الصبيان في الكوفة، ترى شوف وبناءك راح تعيش من بعد وايد ولا هيك. أشعث بن قيس اللي تآمر على الإمام علي ما بقى غير 40 يوم بعد الإمام علي. مع الأسف واقعا ما يعتبرون دول. على كل حال هذا أصاب خبل، نوع مرض نفساني صار أو مرض نفسي، يقول كان فارش فراشة داخل البيت، ساعة ينام ساعة يقوم يفطر يرجع مرة ثانية ينام، ما يدري شو يسوي، لا دنيا ولا آخرة، والناس تلعن يطلع بالشارع. هناك في الليلة قرر أن يشرد، ركب البعير مالته طلع برا، هو نام على الجمل مالته، بناء على أنه سيروح، نام على الجمل مالته، بعد وين يوديه جمل ما يدري وين يروح. صبح الصبح شاف على باب حوشه والده، رجع به الجمل إلى باب الحوش، فدز جماعته المختار قال لهم ذبحوا، دعاء الإمام ذبحك الله على فراشك، على فراشك، مو تروح تقاتل يوشي، لا على فراشك ذلة. نعم اجوا ذبحوه على فراشه وجابوا الراس واجوا الى المختار، مختار قاعد جماعته قاعدين شخصيات، حفص ابن عمر بن سعد قاعد، حفص مجرم لانه الى دور في كربلاء وفي سفك الدماء، يقول جابوا الراس خلوه بين يديه، التفت الحفص قال له تعرف لمن هذا الراس؟ قال نعم راس ابي لا خير في الحياه بعده، قال له من يخليك في الحياه بعده؟ لا خير يا شر بالحياة، من يخليك تتبلغ؟ اضربوا رأسه، ضربوا رأسه، خلوه بصف رأسه. اسمعني زين، رأسين يا أحد يم الثاني، الله انتقم من هذين الظالمين. يقول واحد التفت قال لي يا أمير الحمد لله الله تعالى أخذ بحق الحسين وبحق ابنه علي الأكبر، هذا الرأس بالحسين وبرأس الحسين وذاك الرأس برأس علي الأكبر، فأجهش المختار بالبكاء، قال له ويحك تخلي هذين الرأسين النجسين مقابل رأس سيد شباب أهل الجنة الحسين، وهذا الرأس مقابل رأس علي الأكبر. والله لو شارك الناس كلهم في قتل الحسين وقتلتهم ما كانوا يساوون أنمل من أنامل الحسين. إي والله أنمل من أنامل الحسين. صدق رأس هذا برأس الحسين، صدق رأس ذاك برأس علي الأكبر. آه من آهات الحسين عليه السلام، ما ساوي رأس هذا اللعين ما يساوي آه من آهات أبي عبد الله الحسين على ولدي علي لما قال له بني علي: على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. جلس عنده وضع رأسه في حجره، ما استقر قلبه، وضع رأسه في حجره ما استقر، شي سوي يستقر قلبه؟ تجلس يقول وضع خده على خده، بالله عليك شنو يو شاله لفوق خل. بعض يقولون لا، نام الحسين الصف، وضع خده على خده، صدره على صدره، صاح بني علي قتلوا. يا أبويا من سمع يمك ونينك. الله أكبر، من نصار شو نسوي بهالشعر يحرق القلوب. يا أبويا من سمع يمك ونينك، ومن شبحتنا عند الموت عينك، بويا للعشرين ما وصلت سنينك، وحاسبني عليك الدهر الأكثر. يقولوا للحوراء زينب عالمة غير معلمة، شافت وضع الحسين مو طبيعي، وضع الحسين مو طبيعي، شم والد مات عند جثماني ولده، خاف الحسين يموت عند علي الأكبر شبيه رسول الله. تريد الشغلة عن علي الأكبر، تنسي علي الأكبر بمصيبة أخرى، طلعت خارج الخباء واضع 10 أصابعها على رأسها تنادي: وولداه وعليا. قول الحسين أبو الغيرة تحركت غيرته، ترك ولده أقبل إليها: أخي زينب اسكتي لا تشمتي من الأعداء، تعقيلة بني هاشم بنت علي ليس يسمع صوتك أحد يشمت بينا، تقل له يا حسين وين ابنك تقنطر، دليل اخويا على المشكر، أنا شفت المهور، مهور علي الأكبر خالي، شفت المهور والقلب فرفا يا أر، أخاف عليه ذبة وسعر، خاف عليه وقع بس مو انقتل، أخاف عليها ذبة وتعوار، يقلها ودمع العين حدار، أقول لك يا زينب راح لك. شاب والنبي الشابج علي راح، جذب حسرة وصفق راح على راح، قام وصاح يا زينب علي راح، ترى علي راح ويظلم مس الدنيا علي. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، احشرنا مع محمد وآله الأطهار. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع.